ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع كتاب الله عز وجل تفسيرا من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله لتفسيره المشهور. وقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فيا أيها الناس، من المخاطبون في الآية؟ هل جميع الناس؟ وهذا مشهور. أم أن المخاطب هم قوم معينين من اليهود أو المنافقين أو المشركين؟ فالآية عامة تشمل الجميع، وإن كان ورد في سبب نزولها حديثا إلا أنه لم يصح، فالعموم يشمل الجميع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا وأطيعوا. وهذا الأمر يشمل الجميع، يشمل المنافق واليهودي والمشرك، يشمل الكفار عموما، ويشمل الموحدين كذلك. اقرأ يا أبا أحمد، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. آمين ونحن إياك. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: قوله تعالى يا أيها الناس، حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: يا أيها الناس، أي الفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. هذا الأثر فيه من ابن عباس أن المخاطبين هم الكفار أي المشركين والمنافقين. وهذا الإسناد من الأسانيد المشهورة في علم التفسير، لأن ابن عباس الأسانيد في التفسير إليه كثيرة، ممكن تصل إلى 10 أسانيد مختلفة، لكن نصفها أو يزيد عن نصفها لا يصح إلى ابن عباس، وهذا من النوع الذي لا يصح، لأن محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت ضعيف، لا يعرف، مجهول، كما قال الذهبي في الميزان. وفي السند أيضا سلمة ابن الفضل الأبرش وهو مضعف، ويستثني العلماء روايته عن ابن إسحاق في السير. هذا الإسناد من الأسانيد المضاعفة عن ابن عباس في التفسير. وانتبه إلى هذا، ليس كل ما ينقل عن ابن عباس في التفسير يثبت إليه. الحافظ ابن كثير رحمه الله ينقل من هذا كثير في تفسيره، فلننتبه إلى هذا، أن ابن كثير ينقل أقوال عن ابن عباس لا تصح أسانيدها في تفسيره المشهور تفسير القرآن العظيم. لكن هناك أيضا أسانيد إلى ابن عباس صحيحة في التفسير، صحيحة في التفسير. من أراد الاطلاع الكامل على هذه الأسانيد فليراجع تفسير الإمام الطبري رحمه الله. نعم. قولهم اعبدوا ربكم، وبه عن ابن عباس أي وحدوه وأطيعوه. نعم. وبه عن ابن عباس وبه أي بنفس الإسناد السابق المضاعف. نعم. وبه عن ابن عباس قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم. نعم. قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهذا نوع من التذكير، لماذا خاطب الله الناس أن يعبدوا ويوحدوا ويطيعوا؟ هذا نوع من التذكير، لأني أيها الناس خلقتكم وخلقت من كان قبلكم، فهو نوع من التذكير، لأنك لو أقررت أن الله هو الذي خلقك وخلق من كان قبلك عبدت الله وحده، فهو نوع من التذكير. وأيضا يقطع الجحود، لأنك لو أقريت أني خلقتك فكيف تجحد عبوديتي. الذي خلقكم والذين من قبلكم، وهذا أيضا فيه نوع من الإقرار بالحج على عباد. يا بني ألست أطعمك؟ ألست أسقيك؟ ألست أكل؟ نعم. إذن فلماذا تعصيني؟ فهذا أيضا أحوط لإقامة الحج على الخلق. وأيضا والذين من قبلكم في تنبيه، انتبه، ألم ترى إلى الذين من قبلك لما كذبوني وعصوني وكفروا بي ماذا فعلت بهم؟ دمرتهم وعذبتهم وأهلكتهم. فكل هذه المعاني تشمل قول الله تعالى الذي خلقكم والذين من قبل. ودائما الإقرار بالخلق من أقوى أنواع الحجج، من أقوى أنواع الحجج، لأن من أقر بالخلق المفروض سيقر بالعبودية الكاملة لله وحده، لأن من خلق يستحق أن يعبد. ولهذا تجد كثيرا في الآيات التي فيها محاورات في القرآن ما بين سؤال رب العالمين وإقرار المشركين. خلاص دائما مسألة الخلق والملك والتدبير، ودائما توحيد الربوبية يأتي فيه الإقرارات لينتج ويستلزم منه توحيد الألوهية، أن تعبد الله إلها واحد. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي، وهذا أيضا من أسانيد المشهورة في التفسير، هو إسناد حسن، هو كثير في التفسير، إسناد يحسنه عدد كبير من أهل العلم في التفسير وتفسير الإمام السدي إسماعيل الإمام الكبير صاحب التفسير. نعم. عن السدي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يقول خلقكم وخلق الذين من قبلكم. جميل. وروي عن مجاهد نحو ذلك. نعم. طبعا رواية مجاهد عموما في التفسير أيضا تأتي بأسانيد مختلفة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، فليس كل ما يروى عن مجاهد التفسير يكون صحيحا. خلاص يبقى من الصحيح والحسن والضعيف، لأن مجاهد بن جابر تلميذ ابن عباس ومن تلاميذ الأول في علم التفسير والفقه والرواية، الطرق إليه في التفسير كثيرة، أيضا كثيرة توصل لخمس ست أنواع من الأسانيد، منها الحسن ومنها الصحيح ومنها الضعيف، فلينتبه إلى هذا. نعم. قوله لعلكم، كلمة لعل تأتي عموما في اللغة وفي القرآن على معنيين، لعل أي بمعنى كي، لعلكم تتقون كي تتقون. وتأتي أيضا لعل من معاني الترجي، من معاني الترجي أي رجاء أن تتقون، رجاء أن تتقون يعني رجاء أن تطيعوني وأن تعبدوني وأن لا تخالفوني. نعم. قوله لعلكم، حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله لعلكم يعني غير آية في الشعراء لعلكم تخلدون، يعني كأنكم تخلدون. نعم. وهذا الإسناد في هارون بن حاتم الكوفي، وهو من الرواة المضعفون لدى الإمام أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان رحمه الله. نعم. قوله لعلكم تتقون، الوجه الأول. نعم. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة عن يحيى أبي النضر، حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله لعلكم تتقون، قال يقول لعلكم تتقون النار بالصلوات الخمس. نعم. هذا يعني أحد المعاني، أحد المعاني. نتقي ماذا؟ نتقي عقوبة الله بالنار، لأن الله لما خلق النار أمرنا أن نتقيها. لا نقول كما يقول الجهل من الصوفية كيف تخافون من شيء مخلوق ولا تخافون من الخالق، نقول لهم اسكتوا أيها الجهل، نحن نتعبد إلى الله سبحانه بخوفنا من النار. لماذا؟ لأن الذي خلق النار هو الذي قال اتقوا النار. إذن نحن لا نخاف من النار لمجرد أنها شيء مخلوق، لا، لكن لأن الله تعبدنا وأمرنا أن نتقي ما يسبب الدخول إلى النار، فكأننا مطيعون ملتزمون مستقيمون على أمر الله لما قلنا يا رب نجنا من النار. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة هو نفسه يستعيذ بالله من النار، كما جاء في حديث عائشة وأم سلمة وغيرها من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من النار، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، شرفة المسيح الدجال. إذن نحن نتعبد إلى الله بالاستعاذة من النار، لأن بعض المتصوفة في الأجيال الوسطية في هذه الأمة قالوا هذه المقالات: يا رب نحن نعبدك ليس مخافة من النار، أو لا لا، هذا كلام صحيح، لأن الله لما خلق النار قال لنا اتقوا النار، فنحن ملتزمون ومطيعون أمر الله سبحانه وتعالى، فاتقاء النار يكون دائما بأداء الفرائض من الصلوات الخمس وأداء الزكاة والصوم رمضان ونحو ذلك، ثم بعد ذلك بإتيان النوافل من المستحبات في الأعمال والعبادات والبيوع والسلوك ونحو ذلك. فأي صورة تذكر هي صورة في الجملة من صور اتقاء النار. فقول لعلكم تتقون أي تتقون النار بصلوات الخمس، هذا معنى من المعاني الصحيحة، وإن كان السند فيه جويبر بن سعيد الأزدي هو متروك، لكن المعنى صحيح. نعم. تفضل. الوجه الثاني، حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لعلكم تتقون لعلكم تطيعونه. جميل. وهذا من الأسانيد التي صححها عدد من أهل العلم. رواية ابن أبي نجيح المجاز بالتفسير مصححة عند عدد من أهل العلم. لعلكم تتقون أي لعلكم تطيعون ربكم، لأنكم لما أقررتم كما في أول الآية أن الله هو الذي خلقكم وخلق من كان قبلكم، إذن وجب عليكم أن تعبدوه وتطيعوه ولا تخالفوه. نعم. قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا. الأرض كل ما تحت أديم السماء يسمى أرضا. السماء فوق أي شيء أسفل السماء يسمى أرض. السماء سبع أطباق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. السماء العلو كل شيء تحت أديم السماء أو أسفل السماء يسمى أرضا، يسمى أرض. الذي جعل لكم الأرض فراشا، والأرض أيضا سميت أرضا لأنها واسعة. الشيء الواسع يسمى أرضا، يسمى أرضا. والشيء الذي يوطأ بالقدم يسمى أرض أيضا أرضا. وتسمى الأرض أرضا لأنها واسعة تسع الخلق. شوف الخلق ده كلهم الأرض تسعهم، بل هي أكبر منهم، بل هناك مساحات شاسعة في الأرض في العالم خالية من البني آدمين، خالية من السكان عموما، سواء كانوا بني آدمين ولا حيوانات ولا جان ونحو ذلك. الأرض واسعة، فسميت الأرض أرضا لأنها تحت أديم السماء أسفل السماء، والناس يطؤونها بأقدامهم وهي واسعة تسعهم. سبحان الله، الحمد لله. قوله فراشا، الفراش شيء ممهد. أنت تسمى موضع النوم فراش، لممهد، فراش طيب ناعم رائحته طيبة واسع مستقيم، ها ممهد. وده من نعم الله سبحانه وتعالى يا جماعة. لو كانت الأرض معرجة كالجبال، ها، أو مقسمة مقطعة كالوديان، ما استطاع الناس أن يعيشوا عليها. لكن من رحمة الله سبحانه لما فتق الأرض عن السماء مهدها وسواها حتى يسهل المعيشة على بني آدم. الحمد لله على هذه النعمة. لما تروح بلاد متعارجة التضاريس زي مثلا باكستان أو حتى مناطق في عمان في الأردن ونحو ذلك، تمشي بالسيارة تجد كأن السيارة تقلب بيك. ها ليه؟ من صعوبة السير في هذه الأماكن. لكن الحمد لله هذا جزء بسيط في الكرة الأرضية، ولله الحمد لله الأرض يغلب عليها أنها إيه؟ مهاد، فراش ممهد مسهلة ليعيش الخلق عليه. الحمد لله. تفضل. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني. نعم. حدثنا آدم. نعم. حدثنا أبو جعفر. أبو جعفر هذا الرازي عيسى ابن ماهان هو مضاعف. نعم. حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع عن أبي العالية. والربيع هو ابن أنس، وده تلميذ أبو العالية، هو راوي صدوق حلو متماسك. أبو العالية مشهور ثقة من رجال الصحيحين. نعم. عن أبي العالية الذي جعل لكم الأرض فراشا قال مهادا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد. أبو زرعة هذا دائما شيخ ابن أبي حاتم هو الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم، هذا الثقة الإمام الحافظ المتقن الذي أظهر الإمام أحمد بحفظه، وكان من شباب الأعاجم، وكان من شباب، وكان يحفظ ما يحفظه الإمام أحمد، فهذا أحد حفاظ الدنيا رحمة الله عليه. نعم. هو خال ابن أبي حاتم. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. أسباط وابن نصر. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أما فراشا فهي فراش يمشى عليها. وهي المهاد والقرار، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. نعم، أما أثر قتادة فأسد يعني سند حسن ثابت إلى قتادة أنه قال نفس المعنى، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض فراشا أي ممهدا لكي يمشي الناس عليها. نعم. قوله والسماء بناء. نعم، البناء هو السقف، خلاص، فالسماء سقف للأرض، سقف لنا، مش كده؟ إيه؟ السماء سقف لنا، مش كده؟ سقف للأرض، فهي سماء واحدة، هي سماء الدنيا، ومع ذلك تكفي وتغطي جميع الأرض. الأرض أرض واحدة، والسماء سماء واحدة تظلنا، وفوق السماء الواحدة هي سماء الدنيا ست سماوات أخرى طباقا، يعني بعضها فوق بعض، خلاص، يطبق أي يعلو بعضها فوق بعض، والسماء بناء. نعم، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى يا جماعة، السماء كسقف على الأرض نعمة من نعم الله. لن يصيبك يا من تعيشون في الأرض شيء من فوقكم إلا أن يأذن الله به، لأن فوق السماوات السبع عرش الرحمن، والله سبحانه وتعالى عرش، وهو السماء نفسها بناء سقف، وسبحان الله، وسقف بلا أعمدة بغير عمل ترونان، يعني أعمدة ما في أعمدة. وهذا يدلك على قوة الملك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن السماوات المسكة دي بنفسه تركها لسقطت على أهل الأرض جميعا فأماتته. فما رحمة الله بعباد أنه هو الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي بأمره، إلا إذا أذن أن تأتي في عرصات القيامة وتبدأ السماوات تتفتح وتنشق ويسقط منها ما يسقط ويهلك فيها من يهلك وينزل منها من ينزل سبحانه وتعالى، فالأمر بيده. نعم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بشار، وبشار هذا محمد ملقب بمندار، ومن حفاظ الحديث من شيوخ الإمام البخاري وغيره من الأئمة، وهو متقن لا يعلم له خلل في الرواية، فهو ضابط لحديثه ومروياته، فهو محمد بن بشار الملقب بمندار. نعم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير. نعم. حدثنا أبي قال، ووهب بن جرير عن أبي، هذا جرير من؟ ابن حازم، أحسنت، هذا جرير ابن حازم، ووهب ثقة في الجملة لكن له بعض الأوهام اليسيرة. نعم. قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن بشار. وهب ده أيضا من تلاميذ شعبة، يعني وهب يروي عن أبي جرير بن حازم، هو من تلاميذ شعبة بن الحجاج أبو بسطام البصري. نعم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال. نعم. سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه، وعرشه على سماواته، وسماواته على أراضيه، هكذا. وقال بإصبعه مثل القبة. كيف مثل القبة يا شيخ؟ هتدري؟ لا أدري. من يدري؟ هو أين؟ يعلو بعضه على بعض زي القبة بالظبط. شوف شكل القبة عامل ازاي؟ ايه؟ هكذا. هذا الحديث فيه علة، وإن كان حافظ ابن حجر رحمه الله، وإن كان حافظ ابن مندى رحمه الله وصفه بالصحة إلا أن فيه علة، هو حال محمد بن جبير وحال جبير بن محمد، هذا مضاعف، هذا مضاعف. ووقع في الرواية هنا عطف، قال عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد، وهذا العطف خطأ. خلاص، هذا العطف خطأ، لأن الصواب يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بلا عطف، لأنه لما حصل خطأ في العطف ظن المتابعة، ليست هناك ثم متابعة. والصحيح أن يعقوب عن جبير بن محمد كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير وغيره. والعلماء ينبهون على مثل هذا الخطأ في علم الحديث، أن الرواية تأتي بالعنعنة فيخطئ الراوي فيجعلها بالعطف، فيقول فلان عن فلان، يقول فلان وفلان، وهذا خطأ. طبعا العلماء حملوا جرير مثل هذا الخطأ، حملوا جرير مثل هذا الخطأ. ماشي، ابن جرير، وهب بن جرير. نعم نعم تفضل. نعم. لا، ليست إخفاء، ليست سماع، هذه بمثابة العنعنة، هذه بمثابة العنعنة، أن يقول يحدث عنه. أما المقبول أن يقول حدثنا. نعم تفضل. حدثنا أبو زرعة. نعم تفضل. حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي، والسماء بناء، أما السماء بناء فبناء السماوات على الأرض كهيئة القبة. السماء ولا السماوات؟ السماء. نعم. أما السماء بناء فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة، وهي سقف على الأرض، وروي عن قتادة نحو ذلك. نعم. قوله وأنزل من السماء ماء. سبحان الله، هذه فائدة من فوائد السماء، كما أنها سقف على الأرض وللناس، فهي أيضا ينزل منها المطر. طبعا السماوات أو السماء عموما لها فوائد كثيرة، يعني ذكر منها أبو الشيخ صاحب كتاب العظمة عشرات الفوائد من السماء. خلاص، عشرات الفوائد من السماء، فهذه إحدى فوائد السماء. السماء دي سبحان الله كل خير ينزل منها، عشرات الخيرات تنزل من السماء. نعم أحيانا ينزل من السماء نوع من العقوبة ولكنه قليل، فيأتيك من السماء عشرات الخيرات، وأما العقوبات فهي قليلة، وحتى العقوبات هي والله خير، لأن الله عدل، فإذا قدر العقوبة من السماء فبعدله قدرها، هو أيضا خير، هو أيضا خير. فأنزل من السماء ماء وهو المطر، والمطر حياة للخلق، رغم الحضارة والتكنولوجيا وكل ما فيه من الناس بهذا الزمن ذلك العصر، إلا أنه لا غنى عن مطر السماء، لا غنى عن مطر السماء، تحيا به الأنفس وتحيا به البهائم وتحيا به حرارة الجو وتحيا به المرتفعات والمركبات. سبحان الله، نعيم جميل مطر السماء، نسأل الله أن يجعله خيرا صيبا نافعا يا رب. تفضل. حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني. نعم. حدثنا بشر بن بكر، حدثتني أم عبد الله يعني ابنة خالد بن معدان عن أبيها قال: إن المطر ماء يخرج من تحت العرش فينزل من سماء إلى سماء حتى يجتمع في السماء الدنيا، فيقع في شيء يقال له الإبزم فيجتمع فيه، ثم يجيء السحاب السوداء فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفنجة، فيسوقها الله حيث شاء حيث يشاء. هذا معنى جيد، لكن إسناد فيهم عبد الله هذه مجهولة. نعم، والعلم عند الله فيما قالت أو فيما نقلت. نعم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عباد بن العوام. هذا جميل، أن يروي الإمام العلم أبو حاتم الرازي عن الإمام العلم أحمد بن حنبل. ما شاء الله ما شاء الله. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم عن أبي الربيان عن ابن عباس قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب، فيمر به السحاب فتدره كما تدر الناقة، وثجاج مثل العذال غير أنه مفرق. الله أكبر، هذا ثابت عن ابن عباس، معنى جميل جميل جميل ما شاء الله، الحمد لله، الخير لا ينقطع. نعم تفضل. قوله: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. حدثنا أبي، حدثنا علي بن جعفر الأحمر، حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن عمه عبد الرحمن عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. ما شاء الله، سبحان الله، اللؤلؤ الذي في البحار يقال أنه يخلق، وده من أنفس أنواع أموال الدنيا لآلئ البحرية، أن مطر السماء إذا نزل في البحر فاخترق إلى أن وصل إلى طين البحر، يعني ماء السماء منه ما ينزل على البحار فيخلط الماء فقط مية مع مية. أما إذا قدر وجود اللؤلؤة البحرية فإن ماء السماء القطرة أو الماء النازل بقوته يندفع إلى أن يصل إلى طين البحر، فإذا وصل إلى طين البحر امتزج فكان منه اللآلئ البحرية، من أنفس وأغلى الأموال في الدنيا بأسرها. سبحان الله سبحان الله. نعم. قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو المثيل، الند هو المثيل الشريك، خلاص. ولما يقول ربنا فلا تجعلوا لله أندادا، أي مثيلا مع الله وشريكا معه في خلقي أو في عبوديته، لأن الكفار لما جعلوا الأصنام آلهة تعبد، هذا هو نوع الند، هذا هو المثيل، أن تساوي الرب بخلقه. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالأنداد المساواة، النظير، الشريك، المثيل. فالكفار لما جعلوا هذه الآلهة تعبد من دون الله جعلوها أندادا، أي شركاء لله. وعموما كل شيء يطاع في معصية الله يسمى ندا، كل شيء يطاع في معصية الله يسمى ندا. نعم. فلا تجعلوا بصيغة النهي، فلا تجعل. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا بشر يعني ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. نعم، لكن الضحاك المزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس، وبشر بن عمارة مضاعف. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. نعم. حدثني أبي عمرو حدثني أبو عاصم. نعم. أنبأ شبيب بن بشر. ما شاء الله، يعني الولد عن أبي عن من؟ عن جد. عن جد، ما شاء الله، الولد محدث وأبوه محدث وجده محدث. هل تذكر لنا مثالين يا أبا عاصم على نفس هذه الوتيرة أو ثلاثة أمثلة؟ ها، في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أحسنت، عمرو بن شعيب، أدي عمرو وشعيب، والجد الأعلى عبد الله بن عمرو. ماشي، مثال آخر قول يا أبا عاصم. أحسن، باهز بن حكيم، باهز ابن حكيم، حكيم عن جده اللي هو معاوية القشيري، يبقى والواد عن أبي عن جد. مثال ثالث، ها، من قول يا أبا عاصم؟ عبد الله بن عمر. عن من؟ أحسنت، عن عمر. عندنا سالم بن عبد الله بن عمر، الصحيحين عن أبي عبد الله بن عمر، عن جدي عمر بن الخطاب. ها، مثال رابع. مرة معنا لا لا، هذه مضاعف، هذه أمثلة صحيحة. ها، الولد عن أبي عن جدي. ها، المسيب. أحسنت، سعيد المسيب عن أبي المسيب بن حزن عن جدي الحزن، موجود فيها حديث بعض حديث قليلة. ماشي، نعم، تفضل. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد حدثني أبي عمرو حدثني أبو عاصم أنبأ شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، ويقول لولا كلبه هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، فإن هذا كله به شرك. طبعا إسناد إلى ابن عباس لا يصح، لأن فيه شبيب بن بشر وهو منكر الحديث كما قال البخاري، ولكن عموما الذي ذكره فيه معاني صحيحة، وبعضه يحتاج إلى نظر. فعندما يحلف الإنسان بحياة مخلوق، نعم، هذا من الشرك الأصغر. عندما يقول لولا كلبك لأتانا النصوص، هذا له معنى، له معنى صحيح وله معنى غير صحيح، فبحسب مقصود القائل. ولولا البط في الدار لأتى النصوص، خلاص، وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت، خلاص، هذا المعنى قد يكون غير صحيح من وجه. وقول الرجل لولا الله وفلان، نعم، لا تجعل فيه فلان، هذا من الشرك، يعني من الشرك الأصغر، وبعض قد يعفى عنه، قد يعفى عنه للنية الصالحة لصاحبها. نعم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله أندادا أي عدلا شركا. نعم. وروي عن الربيع بن أنس أي يعدلون عن الله إلى غيره، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره، وهذا نوع من أنواع الشرك، بل هو أعظم الشرك. نعم. وروي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبي مالك وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. نعم. قوله: وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون ما سبق أن الله خلق السماء وأنزل المطر، هذا معنى. تعلمون أيضا أنه لا ند لله ولا مثيل له ولا شريك له على الحقيقة، هذا معنى. وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ تعلمون أن هذا، يعني تعلمون، تعلمون أيضا أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، هو موجود في كتبكم من التوراة والإنجيل، كل هذه المعاني صحيحة صحيحة، وتعلمون أن الله إله واحد يعبد، جاء هذا في التوراة وجاء في الإنجيل، كل هذه المعاني صحيحة، وأنتم تعلمون. نعم. تعلمون أن هذا الكون ليس مخلوق عبثا. كل هذه معاني جميلة، لكن يعني استنباطات، لكن ما فيها نص، لكن وأنتم تعلمون تعم كل شيء. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا يشك فيه. أيضا أنتم تعلمون، أليس يعلم الكفار أن هذه الأصنام حجارة؟ أنتم تعلمون. نعم. أخبرني عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي حدثنا الفريابي. هو القيساري ما أدري، لكن هو معروف عمرو بن ثور القيساري، فتح القاف. نعم. ما أدري بقى أين أتيت من قصة القاف. لحنت فيه. إيه. أخبرني عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي حدثنا الفريابي محمد بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عمن حدثه جهالة عن مجاهد في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عمرو، كان أحمد يثني ثناء عطر على هذا الإسناد في التفسير، يقول: إذا جاءك تفسير سعيد من طريق يزيد بن زريع فلا تسأل عن شيء بعده، فيزيد عن سعيد عن قتادة من أصح الأسانيد إلى قتادة في التفسير. وأيضا قتادة في التفسير، ليس كل ما يروى عن قتادة في التفسير يكون صحيحا، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، من أراد الاطلاع والتوسع فليراجع تفسير الإمام الطبري رحمه الله. نعم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم أنتم تجعلون له أندادا. شكرا لك يا أحمد، بارك الله فيكم جميعا، وهنا نكتفي إن شاء الله.